استقيموا يرحمكم الله، استووا، تراصوا واعتدلوا، حالوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل. استووا، تكبير القراءة والتسليم في السر، والنظر موضع السجود أن يطمح له القلب. يعني أخونا نبهنا أكثر من مرة أن المأموم لا يجوز له أن يمسك المصحف في الصلاة. المأموم لا يجوز له أن يمسك المصحف في الصلاة خلف الإمام، وبعض العلماء يبطل صلاته ويقول إنها حركة خارج الصلاة تبطل الصلاة. وذكرنا أن الخلاف بين العلماء في الإمام فقط في صلاة التراويح خاصة، يعني لا في الفريضة ولا في أي نافلة أخرى غير صلاة الليل. للعلماء قولان، إنه يجوز، قول يجوز للإمام يمسك المصحف إذا أراد أن يقرأ أو يختم مثلا، فبعض العلماء يجيز ذلك واستدلوا بحديث ذكوان رحمه الله تعالى وإن كان في سنده مقال. أكثر العلماء على أنه لا يجوز لا للإمام ولا للمأموم أن يمسك المصحف في الصلاة. قالوا يقرأ من حفظه، وإن لم يكن حافظا يكرر ما حفظه. الله أكبر. اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض، لك السماوات والأرض، لك ملك السماوات والأرض، لك السماوات والأرض، لك الحمد والقوة والملك. لك تذكرت ولك خاصة قدمت مؤخرا مصر قدمت مؤخرا انتهي لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.

عليه الصلاة والسلام.